أشرف الأعرابي والعجمي، محمد خير من يمشي على قدمي. مقامك محمود وأنت محمد، ورب العون المحمود هو سماك أحمد. محمد صاحب الإحسان والكرام. مقامك محمود وأنت محمد، ورب العون المحمود هو سماك أحمد. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله لا إله إلا الله. محمد ليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. مقامك محمود وأنت محمود.